حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في بيته على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أحبتي في الله، نحن اليوم بتوفيق من الله ومدده على موعد مع الجزء الثامن من هذه السلسلة المباركة التي تتحدث عن يوم القيامة. كنا قد توقفنا في الخطبة الماضية عند مشهد الميزان، وقلنا إن الحساب لتقرير الأعمال، وإن الميزان لإظهار مقدارها، ليكون الجزاء بعد ذلك بحسبها. فإذا وزنت الأعمال وتقرر الجزاء، لم يبق إلا أن يواجه كل واحد مصيره، فيأمر الملك جل جلاله بنصب الصراط على متن جهنم، ليمر عليه المتقون إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويمر عليه المجرمون إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وهذا موضوع خطبتنا في هذه الجمعة المباركة، الصراط. وما أدراك ما الصراط؟ أخطر موقف من مواقف الآخرة. بكت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يوما، فقال لها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عائشة؟ فقالت: ذكرت النار يا رسول الله فبكيت. هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال يا عائشة: أما في ثلاثة مواطن فلا. الله أكبر، لا يذكر أحد أحدا. الوالد لا يذكر ولده، والولد لا يذكر والده وأمه، والأخ لا يذكر أخاه وأخته، في هذه المواطن الثلاثة التي تخلع القلب. الموطن الأول قال الميزان، حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل. والموطن الثاني عند الكتاب، عند تطاير الصحف، حتى يعلم أيقع الكتاب في يمينه أم في شماله، أو أم من وراء ظهره. والموطن الثالث هو الصراط، حين ينصب على متن جهنم. يا عباد الله، بعد انتهاء العرض والحساب والميزان، يأمر الله سبحانه وتعالى أن يلقى في النار كل من كان يعبد غير الله في الدنيا. من كان يعبد الصليب، من كان يعبد الأوثان، من كان يعبد الحجر والشجر والبشر، من كان يعبد الطواغيت، كل من كان يعبد غير الله يلقى في جهنم. اللهم إنا نشهدك، أنا نشهد أنك الله الواحد الأحد، نشهد أنك واحد أحد لا شريك لك، لا إله إلا الله. هؤلاء يلقون في نار جهنم مباشرة قبل الصراط، وهذا القول الراجح من أقوال أهل العلم، يخلدون في نار جهنم خلاص ما عاد في طلعة أبدا. طب يا شيخ، مليار سنة، مليارين، عشرة، خلود، العقل لا يستوعب أبدا، ما عاد في خروج من نار جهنم. هذا الذي مات وهو كافر، فيبقى في أرض الموقف من؟ المؤمنون من هذه الأمة ومن الأمم السابقة، وفيهم المنافقون يريدون أن يخادعوا الله كما كانوا يخادعونه في الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى قد جهز لهم أمرا عظيما في انتظارهم على الصراط. يأخذ الله تبارك وتعالى من تبقى في أرض الموقف إلى الصراط، والصراط جسر مضروب على متن جهنم. تخيل معي المشهد الآن، الصراط جسر مضروب على متن جهنم، جهنم من تحته، وفي المقابل بر الأمان الجنة. من يجتاز الصراط يصل إلى بر الأمان. جهنم من تحته، ولك أن تتخيل كم طوله كم عرضه. اسمعوا إلى وصف الصراط من حبيبنا محمد بعد أن تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال: هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. الله أكبر، ومن يستطيع أن يمشي على شعرة؟ من يستطيع أن يمشي على شفرة أحد من السيف؟ وجهنم من تحتك. تخيل أن خيطا الآن ربط على فوهة بركان، والبركان يفور من تحتك ويغلي، ويقال لك امشي على هذا الخيط، هل تستطيع؟ أمر مستحيل. أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال: وله روغان. وهو مع ذلك قال يهتز ويتحرك، له روغان، وهو مدحضة مزلة، أي تزلق من عليه الأقدام لا تثبت. الله أكبر. وعليه خطاطيف وكلاليب وحسك. هذه الخطاطيف والكلاليب تأخذ بالناس العصاة طبعا فتلقيهم في النار، لأن الآن هنا ماذا؟ الجزاء على ما مضى من الحساب، الجزاء. تخيل النار، جهنم من تحتك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن عمق جهنم بحديث رواه سيدنا أبو هريرة، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع وجبة صوت قوي، فقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا، الآن وصل إلى قعرها. سنمر من على هذا المكان، وإن منكم إلا واردها، الكل بدون استثناء. طبعا هون في تفسيرين: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، الكفار سيدخلونها حتما والعصاة، أما المؤمنون سيمرون عليها لن يدخلوها، وسنتعرف على ذلك أثناء الخطبة إن شاء الله. كم طوله؟ جسر طويل هو على متن جهنم. حتى أقرب لكم الصورة، هذه الشمس التي تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، مليون وثلاثمائة ألف مرة الشمس أكبر من الأرض، هذه تقذف في النار وكأنها حصاة صغيرة، وهي تقول هل من مزيد، هل من مزيد، نار عظيمة كبيرة. فالجسر طويل سنمر عليه وستمر الخلائق عليه. طب يا شيخ كيف سنمر على شعره؟ كيف يعني؟ العقل ما يستوعب، يعني مستحيل. اسمع إلى ما هو أشد خطرا من ذلك، المرور عليه سيكون في ظلام دامس. الله أكبر، يعني يستحال المرور على هذه الشعرة في ضوء النهار، في ضوء الشمس، فكيف في ظلام دامس؟ نعم، الله تبارك وتعالى يلقي الظلمة على أهل الموقف، ظلام دامس، فلا يستطيع أحد أن يخطو خطوة، لا ترى يدك، ظلام دامس، ما لا ترى حتى الذي بجانبك، فقد تسمع أصوات. طب كيف سيكون المرور؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثم تقسم الأنوار. الله يعطي كل واحد نورا بحسب عمله في الدنيا، على قدر عمله في الدنيا. فمنهم من يكون نوره كالجبل، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومنهم من يكون نوره كالشجرة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهام قدمه، يتقد مرة ويطفئ مرة، مثل نار الشمعة، مثل ضوء الشمعة، حسب العمل، بحسب العمل. المنافقون أيضا يعطون أنوارا، لكن الله تبارك وتعالى يطفئ ذلك النور عنهم متى؟ عندما يريدون أن يمروا على الصراط فيسقطون في النار. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، سيخدعهم يوم القيامة، فيسقطون إلى الدرك الأسفل من النار. إذن تقسم الأنوار ويبدأ الناس بالمرور على الصراط. تخيل نفسك الآن جاء دورك الآن، يلا، اللهم اجعلنا من أهل الأنوار. هذا النور يكون بحسب العمل، الأعمال الصالحة نور، الصلاة نور، صلاة الفجر قال عليه الصلاة والسلام: بشر بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أهل الفجر، الصدقة، الصيام، الزكاة، البر، صلة الأرحام، الأعمال الصالحة بمجملها نور. يكون نورك بحسب عملك في الدنيا. الآن أنت تختار، اعمل لذلك اليوم عبد الله. يبدأ الناس بالمرور، أول من يجتاز الصراط حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فأكون أنا وأمتي أول من يجوز الصراط، لا يجوز أحد قبل محمد، ولا تجوز أمة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في سنن ابن ماجة بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم، أي في الدنيا، نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يوم القيامة، أول من يحاسب يوم القيامة. فيقال أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. وفي رواية أخرى لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فتفرز لنا الأمم طريقنا. ببعده بيفتحوا لنا طريق كرامة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتفرز لنا الأمم طريقنا فنمر غرا محجلين من آثار الوضوء. أيضا انظروا إلى منزلة الصلاة. فنمر غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا محجلين، هاي اللدخة البياض اللي بتكون على جبين الفرس وفي قوائمه، يعني ينبعث النور من أماكن الوضوء. فتفرز لنا الأمم طريقنا فنمر غرا محجلين. فيقول من في أرض القيامة: كادت هذه الأمة، كادت هذه الأمة كلها أن تكون أنبياء. الله أكبر، الله أكبر. صلى الله عليك سيدي رسول الله. يبدأ المرور على هذا الصراط. يقول عليه الصلاة والسلام: فترسل الأمانة والرحم على جانبي الصراط. الأمانة والرحم، ما هي الأمانة؟ أتدرون ما الأمانة؟ اسمعوا إلى إجابات السلف، سلفنا الصالح. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأمانة هي الفرائض، هي ما افترضه الله عليك. يقول أبو العالية: الأمانة هي ما أمروا به ونهوا عنه. ويقول الحسن، وهذا أبلغ ما قيل في الأمانة: الأمانة هي الدين، الدين كله أمانة. صلاتك أمانة، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، عملك أمانة، علمك أمانة، زوجتك أمانة، أولادك أمانة، مالك أمانة، وهكذا الدين كله. لا يمر أحد على الصراط إلا والأمانة تأخذ بحقها منه جزاء. على الجانب الآخر تقف ماذا؟ الرحم لوحدها من عظم حقها عند الله. اسمعوا عباد الله، اسمع يا من لا تكلم أخاك، اسمع يا من تقاطع أختك، اسمع يا من تعق أباك وأمك، اسمع. الرحم تقف على جانب الصراط، ما يمر أحد إلا وتأخذ بحقها. نتعجب والله من أناس يأتون إلى الصلاة وهم يقاطعون أقرباءهم وإخوانهم. أخت لا تكلم أختها، أخ لا يكلم أخاه. وإذا نظرت إلى الأسباب وجدتها في الغالب تافهة مرفوضة، على ابن ضرب ابني، على ما أجى على خطبة بنتي، على مدري إيش، على عزمت ما أجى، أسباب تافهة. أين العفو؟ أين الصفح؟ أين تقوى الله عز وجل؟ أين نحن من أحاديث المصطفى التي تتوعد قاطع الرحم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام، حرام. وحديث كثيرة: من هجره سنة فهو كسفك دمه، كأنه قتل نفسا حراما. وهكذا عباد الله، الرحم والأمانة، ويبدأ الناس بالمرور. يقول عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه: فمنهم من يجوز الصراط كالطرف، الله أكبر، كلمح البصر. كل ما سمعناه الآن من أهوال قال كلمح البصر يصل إلى بر الأمان. اللهم اجعلنا منهم يا رب يا أرحم الراحمين. ومنهم من يجوزه كالبرق، ومنهم من يجوزه كالطير، ومنهم من يجوزه كالريح، ومنهم من يجوزه كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي مرة ويكبو مرة، يعني يسقط ويزحف، يتعلق بيد ويرسل أخرى، ويتعلق برجل ويرسل أخرى. وتخيل حاله، متى سيصل؟ وتخيل حاله، النار تفور من تحته، وأصوات الناس الذين يتساقطون، وحرارة وظلمة. تخيل، والكلاليب والخطاطيف تخطف الناس، لأنه في ناس عصاة لا بد أن يطهروا، لا بد أن يلاقوا جزاء أعمالهم في النار. فمنهم من تخطفه الكلاليب فيغمس في النار. أنا أتكلم عن عصاة المؤمنين الآن، اللي كان مقصر بصلاته، اللي كان مقصر بحق الله، وهكذا يغمس في النار. يقول عليه الصلاة والسلام: الناس على ثلاثة أشكال تكون. قال: فناج مسلم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ناج مسلم، هذا لا يصيبه شيء أبدا ويمر بسرعة. وناج مخدوش، ينجو لكن تخدشه تلك الكلاليب، تصيبه لأنه في عنده بعض الأعمال، لا يسقط في النار لكن تخدشه. قال: والصنف الثالث: ومكردس في نار جهنم، يسقط في النار. اللهم سلم سلم يا رب. ثم إذا وصلوا إلى بر الأمان، ثم إذا وصل الموحدون والمؤمنون إلى بر الأمان، يحبسون عند قنطرة، هذا جسر آخر. ماذا يحدث عند هذه القنطرة؟ قال: يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. هم ما في حساب، الحساب انتهى، لكن هنا ماذا يحدث؟ قال: تنقى النفوس، تنزع الشحناء، ينزع الغل من الصدور، لأنه بالحساب أعطيته حسنات، أعطاني سيئات، وهكذا حساب، لكن الآن مشى ما يبقى شيء من الغل في الصدور. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. هذا أول نعيم في الجنة، لأن لولا النعيم هذا لتنكد عيشهم في الجنة أيضا، حسد، بغضاء، وكذا. هذا أول نعيم على أبواب الجنة، أول نعيم في الجنة. قال: ينزع الغل. ثم ماذا يا عباد الله؟ ثم يتقدم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة، أبواب عظيمة. تخيل معي المشهد الآن، وقد وصلنا إلى باب الجنة. يا رب نسألك من فضلك يا أرحم الراحمين، نصل إلى باب، يصل المؤمنون إلى أبواب الجنة، أبواب عظيمة، ثمانية أبواب. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. هاي مساحة الباب، مسيرة 40 سنة، 8 أبواب. يقول عليه الصلاة والسلام: فآتي باب الجنة فأستفتح، يأخذ بحلقها فيقعقعها، يطرق أبواب الباب الجنة، فيقول خازنها الملك الموكل الحارس، يقول من؟ فيقول محمد، يقول محمد، فيقول الخازن بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، لا تفتح أبواب الجنة لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فتفتح أبواب الجنان. ثم يقسم المؤمنون إلى جماعات، إلى زمر، أهل الصلاة، أهل الصيام، باب الريان، باب الصلاة، باب الجهاد، باب الصدقة، أبواب ثمانية، ومنهم من يدخل من الأبواب كلها كلها. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. قال: فيدخلون إلى الجنة. هذا سيكون موضوع خطبتنا القادمة إن شاء الله. لكن في هذه اللحظات أيضا بعد دخول الجنة هناك شفاعات يا أخوان في ذلك اليوم العظيم. النبيون يشفعون لأهل المعاصي الذين دخلوا إلى النار، الملائكة تشفع، والمؤمنون يشفعون، يقولون: يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويتصدقون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا يا رب. فيقول أرحم الراحمين، فيقول أرحم الراحمين: أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير. قال: فيخرجون خلقا كثيرا، يعرفونهم كيف في النار؟ يعرفونهم من آثار الوضوء، لأن الله تعالى حرم على النار أن تأكل مواضع الوضوء، مواضع الوضوء، لأن الله تعالى حرم على النار أن تأكل مواضع الوضوء. قال: فيخرجون خلقا كثيرا، فيقولون: يا رب لم نذر في النار، لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير، من إيمان، نصف دينار. قال: فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: يا رب لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ذرة من خير. قال: فيخرجون خلقا كثيرا، فيقولون: يا رب لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول الله تبارك وتعالى، يقول أرحم الراحمين: شفعت النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون، لم يبق إلا أرحم الراحمين. لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب على حلمك بعد علمك، لك الحمد يا رب على عفوك بعد قدرتك، يا أرحم الراحمين. لم يبق إلا أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار فيخرج خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا قط. لكن انتبه، هم من أهل التوحيد، ليسوا كفارا، الكفار مخلدون في النار. يخرج خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا قط، قال فيلقيهم في نهر عند أفواه الجنة، يقال له ماء الحياة، نهر الحياة، قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل فيخرجون كاللؤلؤ. يخرجهم الله بعدما أصبحوا حمما، تفحموا، احترقوا، قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة، يقولون هؤلاء عتقاء الله أخرجهم من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وفي رواية يسمون بالجهنميين، يسمون بالجهنميين، فيدخلهم الله تبارك وتعالى إلى الجنة. لا إله إلا الله. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى استكثروا من الأصحاب المؤمنين، من الأصحاب الصالحين، فإن لهم شفاعة يوم القيامة. ماذا يجري بعدها؟ وكيف يكون الحال إذا دخلنا إلى الجنة؟ هذا موضوع خطبتنا في الخطبة القادمة إن شاء في الجمعة القادمة إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.